أو الأركان الخمسة فقط، الشهادة والصلاة لا، والزكاة والصوم والحج لا، العبادة خمسة، كل ما فيه رضا لله جل وعلا، اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال. إذن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عبادة، صدقة، صلتك للرحم إذا أحسنت النية فيها عبادة، دراستك للعلم الشرعي عبادة، دراستك لعلم غيره إذا أحسنت النية فيها عبادة، كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.